خلفني هنا في البرهة أهي الجديدة فرقني هنا ما بيني في البرهة أهي جليلة فرقني عينا ما بيني ولا عيالا صدفني في داخل خميلة هتن عطل سقاه بعيون الأميرة الأوراق تدعب أغصانه تميلة تقر الفجر يضحي والزهر الجميل خطرت لي والخاطر يجيلا من قلبي المعنى بالروح الوجيلة الصفة أهي العجيبة والفرقة العجيلة والقعدة التي عيدها الفتيل تلك النجيلة تحت الليل أنا لا زال حيلة في ظاهر عيوني في داخل المخيلة رود رشح نداها يفوح طيبه خميلة لباس ما زهوره لباس قاط نخيلة أصد فوقا معناها ودليلا رأت على الحبيب روت الروح قليلا مشهد كان يمثل قيس يوم لا قليلا بالحب المؤكد وال عطف النبي عيلة فرقني ما باليد حيلة ساب الروح دواما فقفل برحيلة يا خدود أهي الندية أي عيون الكحيلة هل ميشوف فتالي أم هي الله مستحيل. أنا في البرهة أهي الغليل فرقني عيني أنا ما بيني وليل.